الرحمن الرحيم. والله تعالى يجيب من يشاء ويهدي من يشاء. تبارك الله خفر فينا بك خالق بالدلالات وكي کیا خبارت کے دخل فخر کی نغے کے خالق کا احتجا اور اطاعت ہو کی ایمانا خلق دلالت اور احتجا اولال مانا خلق دلالت اور ہدایت مانا تو خلق اور احتجا واللہ تعالی ذل من یشاء اور یعنی من یشاء بمطلب مانا جاسی خالق کا دلالت ہم خدا ہے خالق کے احتجا ہم خدا ہے ولی لینہو الخالق وحدا اوہو وفی تقید بالمشیت یزیلو من یشاءو ویہدی من یشاءو وفی تقید بالمشیت اشارت الى ان لیس المراد بالہدایت بیان طریق الحق ہدایت مانا بیان طریق الحق نہ دا بلکہ ہدایت مانا سے طالب خلق الابتداء اے خلق کا آتے تقیل بھی مشیط کے ماتن ذکر کے طور پر ہے جائے کہ ہدایت مانا خلق الابتداء دا ہدایت مانا بیان طریق الحق نہ دا ولی لأنه عام في حق الكل لأنه عام في حق الكل ذكر بيان طريق الحق عام في حق الكل أي من المهتدين والضالين في عام شو كان ذات بمعنى طريق الحق بیا تبتکیل بالمشیت کی سفیدہ پاچی تھی دا تکیل بالمشیت کی دی خبر سر کے اشارت ہے تو جد مانا اگا خلق الاحتداء دا خلق الاحتداء دا بے عام نا دا خلق الاحتداء محتجی کے خوشتا کو اغدوال کے خوشتا نا إذا أن ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق إذا أنه عام في حق الكل أي من المهتدين والضالين فيكون التقييد بالمشية زائد عشر مؤتمر وكيل مؤتمر داري دار يوسف لأنه عام في حق الكل أي من المهتدين والضالين مؤتمر وكيل والقصي مؤتمر فَنْدَهَدِيَا فَيَكُونُ التَّقِيدِ بِالْمَشِيَّةِ ذَائِعَا وَلَا الْإِذْلَالُ وَلَا الْإِذْلَالُ لَا بَعْتَفْتَرِ لِلَيْسَ الْمُرَابُ بَنْهِ يعني بِإِشَارَةٍ إِلَىٰ أَنْبَيْرَ وَلَوَلُ اصل عبارت و طالبہ دل کی دشی تھی وفی تقید بالمشیت اشارتن الی ان لیس الاضلال عبارتن اولا الاضلال عبارتن تقدیر بجاسی تھی دعات اصل و آغا لیس المراد بان من لانزا الی ان دام داخل اصل عبارت بجاسی تھی وفي التقييد بالمشية إشارة إلى أن ليس الإهلال عبارة عن وجدان العبد ظالا فإهلال معنى وجدان العبد ظالا أو تسميته ظالا أو نا إهلال معنى ذا مسمى طول ذا عبد ظالا ظالا إشارة اجلال مانا دغن اجلال مانا رجان العبد ظالم او نظر اجلال مانا تشمية العبد ظالم بلکہ یہ ابلاغ معنی دا خلق زلالہ یہ تقیب کی مشیت کے دیکھ کر کے اشارت راغل ہے جال کے لئے ابلاغ معنی اجدام العبد ظالم نا قسمت العبد ظالم نا بلکہ خلق زلالہ تو دا وجہ دے اشارے ابلاغ معنی لتعلیق ذالکہ بمشیتہ تعالی لیکن سے معنی دا پارا تعلیق کا دغا مشکول ہے یعنی دو معنی دا اجلال تو ادام العبد ظالم لا تسمت العبد ظالم لا جو دی تعلیق لارا بمشیتی ہی تعالی سمعنا اکتا نا جو جن سکت بن مشیت کی دیا خلق دی اشارت سے چلے اجلال معنی خلق دلالت سے اجلال معنی ادام العبد ظالم لا تسمت العبد ظالم لا نا اجلال معنی لتعلیق ذالکہ اے تعلیق ذالک المشکور ممانا ایل اغلالے جی بجان العبد ظالم دا او تسمت العبد ظالم دا بمشیت اہی تعالی اللہ مانا ہے تعلیق ذالک بعد تاکر برا حاشی مروتیتا گورا بجان العبد ظالم تعلیق بمشیت اللہ سمانا لرینا دارن اذا تسمت العبد ظالم تعلیکم دا مشیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا لری نا ذی وضاحت و حاشی مروتیا کے اللہ مانا دا تعلیق ذالی کبان ذی حاشی مروتیا اما الوجدان اس دا خبر دا چی اللہ لولا مانا چی وجدان العبد ظالم دا ذی تعلیق دا مشیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا لری نا نجی وجدا اما الوجدان فہو العلم ویدان کو دا علم نوما دا ویدان دا علم نا عبارت دا اول والحق سبحانه وتعالى عالم بكل شيء شاء ذلك او لم يشاء هذا ویدان الامر تعلق بالمشیت تحقر خبرت بمعنى فاتح سواله اما الوجدان فهو العلم او الحق سبحانه وتعالى عالم بكل شيء جاء سنة في الله تعالى يسير باندي لا علم دار استغول المشيط كريزا فأغاء علم دار فبلا علم دار جسد دار ويبقول يسيرنا باندي عالم دار ف جو باندې د مشهد د نه وځي نو راځي په باندې نو وی نو دغه لازم راځي جهل یو په جهل په تاسو باندې تعالی په جهل نه نه راځه دا عمل وی ځان خو ول علم ول حق سبحانه عالم بكل شيء شاء ذلك او لم يشاء و اما التسميه دا خبر راځي دا اجازه دا معنا چې تسميه په عبد ظالم دا دې تاریخ هم د مشهد الله سره سمانا نه لري د دې وجه دا ده واما التسميه فانها موقوفه على اختيار العبد الظلال لا دوی معنی یو معنی کوم علاقه ده مشیت العبد سره متعلقه ده یا به ویل کی کنه زلال کی اختیار کی ان بیا خلق د شوای زال ورتا وای اجوان معنی تعلیق دا مشیط اللہ سرکتا جاکا موئی سکتا دی تعلیق دا مشیط اللہ ہم سمانا لری نا واما تسمیتو فا انہا موقوفتن علا اختیار عبد عزلالا فہی مقیدتن بمشیط العبد لا بمشیط الحق سبحانه وتعالی واما التسميه فانها موقوفه على اختيار العبد الجلال فهي مقيده بمشيئه العبد لا بمشيئه الحق سبحانه وتعالى ورخل صحيح وتامل الوجدان فهو العلم والحق سبحانه وتعالى عالم بكل شيء شاء ذلك او لم يشاء واما التسميه فانها موقوفه على اختيار العبد الجلال وهي مقيدة بمشيئة العبد لا بمشيئة الحق سبحانه وتعالى نعم قد تضاف الهداية إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مجازا جاء کس وجہ سے تعلق کا رض ہے؟ دفع دفعہ یہ سوال مقدر سوال رہا تھا کہ کسی روایت حجت مانا دا خلق کو آتا ہے اور خلق منحصر دا فضار تباری تعالیٰ ہے ابھی آخو پکار تھا کہ دا حجت نسبت پیغمبر تنکی دا ہے اور حالان کے دا حجت نسبت پیغمبر تھا کہ قاضی وقت اضافہ سر جواب کئی جواب حاصل وقت اثر دادا تعلیم دا ہدایت نسبت پیغمبر تا کی گی نا حقیقتا خونا کانا مجا ازان دا احتضاء دا تاعت خلق دے کر او دا دی خلق دا پار سبابا پیغمبر دو گی گی دا بیان دا تاریخ دا حق دا وجو نا انجیو دا نبیا مجا ازان دا ہدایت نسبت پیغمبر تاو کرے اسی کدن دے لگے خلق ہدایت تا پارا سبابو خلق ہدایت تا پارا سبابو جا وقت اضافہ علی ہدایت ایلی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجازان بطریق تشبیب کما یسند الى القرآن وقد یسند الاضلال الى الشیطان لیکن یہ اضلال نسبت شیطان تا ربط کاو اسی دیگر وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازا سؤال كان الإضلال ما نقول توا خلق الدلالة كمان خلق منحصر لفضائل تباري تعالى لكن الإضلال مش بس شيطان تسند بس هي شيء أنا عندي تيجي وتا الجواب ده كي شيطان تيجي الإضلال مش بس تيجي من مجازا وتا كاو شيء لكن شيطان بإضلال لفارا بخلق الدلالة لفارا سببه کمایوس نہ دے ال اسنان کہ سنگے کہ اسلام اس بات بوتان طرف کا تعلق ہے تو بین سبب دے فرلا اسلام دے معنی خلق دلالت تو جوڑی گی تو میں مشکور فی کلام المشایخ ان الہدایت عندنا خلق الاهتداء میں کہ مشایخ کا کلام کی ذا خبر لا رہی ہے کہ جمعوں کو نزبان اہل سنت و جماعت کو نزبان ہے ہدایت مانا دا خلق الاهتداء ادین دے تعبیر کا اوسو کو دلالت مشیلہ الى المطلوب شرع کہا دا تعبیر انا کا اوسو دلالت مشیلہ الى المطلوب تمہیں دا مسئلہ کو کلام کو جب خبر رضی کر رضا تھا اوس پسوال داری تو کلا سلطہ کفنی دا ہدایت مانا خلق الاهتداء والا بیا وجدی سمانا ہی کہ حدا اللہ فلام یہ تدی یہ ایک معنی ہے خلق لی احتجا نو حدا اللہ فلا معنی ہے کہ جائے پہ آگا کوئی جا احتجا دکات خلق پر ہے دا بیا فلام یہ تدی سمانا ہے فلام احتجا نو کہ جو کہ خلق را رہا ہے جو کہ احتجا تعات را رہا ہے نو اس سے پہ گرانے گا جو کہ خلق تعات او دے احتجا اکرلو نکاہ یہ مانا سی خلق احتجا خلق تعات یا خدا خبر صحیح نہیں کہ حداہ اللہ فلاما احتجا لنگا کلام صحیح اجروف کر جو آپ دار کی تعلیم سے مجاز نہیں دے اجروف کر حداہ اللہ فلام یہ تو یہ کہ ہدایت کی مانا حدیثی باندھا نہیں دے کہ خلق احتجا دا اور دا کہ ہدایت مجازان کا مانا دا بیان طریق دا حق سرا دا حدا ہو لا دے کے تو بیان کرے تو حق ہو کر لو تو فلا نہیں آتا دے کے کاٹ کر رہا ہے مجازن دلالت کی وداوت الى الاحتجاء الى الاطاعت وعند المعتزلاء بیان طریق سوا دے معتزلاء بلد حجت مانا خلق الاحتجاء ندا بلکہ حجت مانا دا بیان طریق سوا حدین تعبیر تاکہ قوائے دا اراءت الطریق سرا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتعالى يجب معنا في بيان طريق الصواب يا پیغمبرنا نفي الهجر سي كذل الان في انك لا تهدي كي الهجر نفي كل كم اب يجب معنا في بيان طريق الصواب كما يقول الشوائي يا خدا نفي دي كي جب پیغمبر خدا بيان طريق الصواب قول انا معلوم هو كده اذا معنا بيان طريق الصواب نا بلکہ الهجر معنا دا خلق الاحتجاج ہمارا بلا جو انك لا تهدي من احببت تو من احببت من خوشو کے خلق احتجاج قول ایسے نازد اخر شد اخر اتار اولی قوله علیہ الصلاة والسلام اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون اس کے لئے مانا تیرا بیان طریقی سوال کی یا کو اللہ ما احد الفار سمانا راضی نا اگر او دان جو اللہ ما احد خیر تم جما قوم تا بیان دو طریق سواب ہوتا حالا جو اخو شوہ ہوتا جیلا جوا بیلا مانا پاتی تیلی آنو لحاظ اللہ مانا بیان طریق سواب نہیں بلکہ خلق اللہ احتجاب ہوئی اگر اللہ ما احد مانا مزاج خلائے تو جما یہ امت کی خلق کا احتجاب ہوتا اور بات ہے میں نے قولی تعالیٰ اِنَّكَ لَا تَحْجِمُ مَنَا حَبَرْتَ وَلَا قَوْلِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُمْ عَدِي قَوْمٍ مَعَ أَنَّهُ بَيَّنَ التَّرِيقَ وَدَعَاهُمْ عِلَالًا اِحْتِدَاءِ اِنَّكَ اگر مانا کہ ان طریقے سواب کی نا کہ ہمیں لا تحجیم لا تحجیم دوری گی نا اللہم احجی دوری گی لکھ تاسو اویلا اوہ پچاس وارو چو رشتہ دی مخمو بے زیاد تحایر و حیران چاہتی کو غنگا ملو آجی مرکم ہو لاجے ون مگاوی دلی ہوا میرے ظاہر نہ مرکم میرے رج ملا چلا کی گاوی دلی ہوا ٹھیک ہے دموں گا مذہب دا گا کہ بے حجیت مانا دا اراعت تاریخ بیان طریقے سواب آج مسئلہ مسئلہ دا گا إذا هدت معنا دا الدلالة الموشلة إلى المطلوب ملاجئ ونفهمون تجاسي ويلي و من ظاهد را تبدغس خبر كري و فادي تاقنا خبر كل تاكر را فاقه ما نوتا دستاو ما نوتا مدهو تالي لا يستداد مستدى ما يستعبو مستدى ما ملاجئ وان هذا من ظاهد بمانس كي ما جدو ما خبر كري دا انگا واقعہ دا واقعہ دا کہ جمع مذہب دا دا کی ہدایت مانا دا دلالت الموشل ہے اگر مانا دا اگر مذہب دا کی ہدایت مانا سدا اراعت تاری امر واقعہ دا تاکی صور دلی ہوتا نداخو امر مکہور ما چې ویل دا بنا په واقع باندې مولا یو هغه چې ویل نه دا بنا په توګه راځه باندې اسی مشهور دغه ده چې مسله او مسله دا چې یاد ما نه دا اجرال کو مو شلا یعنی خلق الاحتجاج او تاسو مو دغه دا چې یاد ما نه دا بیان کوي چې سوال یعنی اراعت الطريق مشهور دا او واقع شه دا چې خبره کوي تا مولا جو نو ورولا په دې توګه باندې چې ما سره و او موږ په امر وا په باندې د کوم خبره او واقعیا کې ساجي کان موږ تابع باندې چې ما درو او کړل ول مشهور ان الهدایت عند المعتزله المعتزله الدلاله الموشره الى المطلوب وعندنا الدلاله على طريق يوصل الى المطلوب سواء حصل الوصول والاحتجاج او لا یا حق اور تھا اجا سو اعلی نہیں تھا اور وہ اعلی سے سر سر کے رہی تھا پر تو ماتھے کو تک یا سر والا وچ کیا کرتا چاہیے چاہیے. خبر ہے نام سے چاہیے خبر بنا ہوا علامہ سے سوہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکلام فی ان ما هو الاصلح للعرض فليس ذلك بواجب على الله تعالى. الکلام فی ان ما هو الاصلح للعرض وليس ذلك بواجب على الله تعالى. وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى. هذه والقول أما التقريب عن الواجب دي ما دعوة دلائل. وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة. اصلاح للعرض واجب ہوئے گا نا جب خدا فار ہندو نو پیدا کرے. جب خدا فار ہندو پیدا کرے دنیا کے فقر سرم و عذاب دا اب آخرت کے عذاب و مار سارا رجب حق کے خدا خلق اصلاح نہیں لگتا رجب حق کے اصلاح سے پیدا کرے پیدا کرے پیدا کرے گا لیونا کرے کرے ہم معلوم اصلاح ڈوب دلا بولو پہلا لما خلق اللہ الکافر الفقیر المعذب فی الدنیا بالفقر والآخرة بعذاب النار. وإلا لما خلق الكافر بعدين نكتة مروتية. وإلا لما خلق الكافر إذ العدام أصلح له. الضيق عليه بيد الطارة أدم أصلح له. إذ العدام أصلح له من العذاب الدائم. وإن خلقه اما تہو تفلا اذا ما ثم مرکے لگا دے پار اصلا ہے او شال با عقل ہو او یا الا یہ ونا کلا کر ہوا جما خلق الكافر اذ العظام اصل اهله من العذاب الدائم وان خلقه اماته تفلا او شال با عقل ہو. اصلاح الاعراب على الله واجب لا بين دليل. ولما كان له امتنان على العباد واستحقاق شكر في الهداية اصلاح الاعراب واجب على الله بياخذ كذا فرع احسان لا نسك عباد بانجل انا بخيال الفاري الشفار كشكر راتي في الهداية إلى هداية الوجنة وإفادة أنواع الحيرات أو ذا وركول ذا أعمى وذا حيرات الوجنة ليه بتاكو تأريبين در فريدة ليه بتاكو تأنواع الحيرات در فريدة مختلف كسما خشي لنا الله تعالى تاكو درکلی اس کا اصلہ خدای بانی واجب ہی بانا اور ہدایت ہو جائے فائدہ کو اصلہ جی بانا اور مقدی ورکول خدای بانی واجب بھی نو چې دا خو مونږ ته راځو نو یې خدای په خپل واجب باندې عمل وکړو کنه. او بیا بیا چې دا په مونږ باندې شي احسان راغ او بیا به خدای د فکر مو ځای ګرځي وشو احسان خو پس وایي چې واجب نه وای راتلی وای فکر مو ځای پس وایي چې واجب نه وای شوی راتلی وای اکه زه وایم واجب یې ور باندې نو بیا خدای لازمیږي چې نه به خدای په احسان راشي په عبادو نہ بخدائے مستحق شکر عمر جی اور جا باتے احسان ثابت اس کا کہ شکر ہم ثابت ہے ثابت ہے میرے حال دار رتا جی اصل ہے اب جو جا اگے میں جو ان جو ولا ما کام لو ان کے نام مال العباد و استقاط و خدم کو ہدا اے فاضت انواع خیرات کے کم نہ ادا عمل واجب ہے دریم دلیل علیکا اصلاح للعرض علی اللہ واجب نہ جاتا ولیکا واجب ہوا واجب تھی نبی علی ما کانا امتنان ہو علی النبی علیہ الصلات والسلام فوق امتنانه علی ابی جہل لعنہ اللہ تعالی اصلاح للعرض سیابنی واجب تھی جہل رخضی احسان فوق ناشی فإمتنان أبيحسان بخلابان على أبي جهل يقول لخلاب إحسان بغنبر بان إبيات نشي فإحسان بخلابان أبو جهل بان دي ألان كده باتل وجوب أسلح داهما باتل ودر ملازمي لكده وجوب راشي نبيه لما كان إمتنانه على النبي فاق إمتنانه على أبي جهل عنه الله تعالى إيشفاء الله قال ملازم وجه اشفع على بكل منهما بغاية مقدوره من الأصلح له وجد كذا نبي أبو جهل بحق تكون أصلح هذا قدرة قدرة لأن الداخل نبي بحقكم أصلح في قدرة في الداخل أغنبي تورتر آغا ابو جاہل پا حق تھی تکم اصلہ اخلیت پا کوئیر چی داخل آغا ابو جاہل کا سکرکر ہے بیدوال بانی احسان ضرابت نہیں ہو سا حالان کدا ترابی باتیلہ نو جب ہما باتی اس فعال ابو کل من ہما بغایت مقدوری ہی من الاصلہ الہو من الاصلہ الہو بانی تاثر برا مقتمر وچیت دو رہے کا من الاصلہ الہو بانی برا مقتمر وچیت مذهب المعتزلة أن كل ما قدر الحق سبحانه وتعالى عليه من الأصلح فهو واجب مذهب المعتزلة أن كل ما قدر الحق سبحانه وتعالى عليه من الاصلح فهو واجب دي مطلب ده بقى ده هر عبد حق يكون في اصلح اذا في قدرات لان داخل مطلب ده واجب ده بقى دي عبد تا وركاي دي هو مطلب ده بقى كان شايف كم راشي يقولنا كي اصلح لي ابي جهل و اقول في لان داخل ابي جهل توركي شكي نبي دبار اصلح او یا په کوم کې داخله غوښنه دي څو ورته دي موږ سره احسان برابر نه شو نو اس کا اصلح واجب شي نو دلته د نوې ځل ور احسان برابر شي او دا باطل نو وجوب د اصلح هم باطل یا کوم دلیل څه طالب دی دی څلورم دلیل او وای مولا نو په موته ویلو تاسو دا مسجد باطل ده يا اصلح للعبد وخدای باندې واجب هو لا يا اصلح للعبد خچتا خدای باندې واجب شي ګانا بیا به دا سی دا دعا دا بلغ و شي به معنا به شي اخر دعا ته هر مور نه پاسه او خدای خبرات خدای خبرات ناپیزه چی نی در کهی نو پتا لگی که دا خلی در کول تا پر اصلاح ندی تا پر اصلاح لگی خلی نظر کول جی کنا ولی که خلی در کول تا پر اصلاح وینو دا وجود دا خلی متعبیق در اصلاح بانی واجیب کن تا پر در کول او چی نی در کهی نو معلومی بلا دا خلی نظر کول تا پر اصدی اصلاح لی او ستا دیلا دعا کن دعا دیلا با شکا لگو نیسا ابا شکا آباد نیسا حالان که یغویت عرصر که دعا باطل نوجوب خیلان شا باطل دا خلورم دلیل خلاصت و او حاصلو اکوالو ولما کانا حلق اصلاح واجب نزولو که واجب تین ولما کانا لسوال العصمت من الذنوب او التوفیق للطاعات وكشف الزراء اراد ان يفيد سؤال لكشف الزراء دفار زراء ما شدت اول بست في الخشب هذا اراد ان يفيد سؤال فراخي لنا في الخشب فزمانا دكاهت كي هذا اراد ان يفيد اراد ان يفيد سؤال لرخاء دفار سؤال لأرزاني دفار ما ننسى ما ننسى لکه مخیماتی که که مشاوی ویلی کنه جا ویلی شد تاثر دی تاثر دی خدای ایکا در حال اردانی نکی کنه انگایی در کری لکنه وجود اخری مطابی که تاثر دیشی رخانه در کری نازو کسی در حال تاثر در پارا اصلاح نازا قوید بیدغا در کری لکنه تاسو ته رخانه در کړی تاسو ته مهنګایي بدلې دي چې تاسو په دې مهنګایي شو دا اصلاح دا رخانه دا اصلاح نو چې دا خاص وال کې نو سوال دا بس وکړه بس نه بس وکړه خو سوال به څنګه باطل نه دا وجود کې دا هم باطل دا زما کان یو سوال یې نه چې مان ول لن ما لم يفعل هو ګور خو نه کوته کا پای بوته له هو دې نه پاتې شوی دی لأن ما لم يفعله لكم كار جل تعالى أنا ذكر لأن ما لم يفعله الحق سبحانه وتعالى في حق العباد في حق كل واحد فقدر واحد من العباد أرجاني إذا ذكر هذا يأتي أنا ذكر أنا هذا نذر كي أرجاني نذر كي معلومی دیدا چې خلی در کولا من ارزانی در کول یا تا پر اصلاح نا بلکه یا تا پا کسی دا مصده دا لکن در کل ارزو شو بیا سوال کار دی مصواف دری بس او بیمانا دری فهو مصدتون لہو اہل کل واحد من العباد یجب علی اللہ تعالی ترکو اہا فهو مصدتون مقصد ضد المصلحة يجب على الله تعالى تركها تركها بعد برا مؤتمر وكية بوري يجب على الله تعالى تركها إذ لو كانت مصلحة وأصلحة لم يتركها الله تعالى خاط توارق ادا اصلاح ہوا ہے مصلحت نہیں لگا اپنے نو تر کرے گا مالی جا جا تھا پر مقصد ہے جن کا کہ یہ بول رہا ہے کہ اللہ تر کو ہاں یہ جو بول رہا ہے کہ اللہ تر کو ہاں رضا کان مصلحہ و اصلاح لم يترك الله تعالى علی وہاں دا سوم دلیل دا سلام کر پین گا علی عقيدة الوجود دا أصلاح قال الله باطلة ولك أصلاح للعبد فخلاف أن الواجب شيء ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى العباد بالنسبة إلى مصالح العباد شيء فأصلاح للعبد فخلاف أن الواجب شيء نبيه وباكي قاتلين في قدرة باري تعالى ونسبة سر النصر مسائل ہوتا ہے عباد ہوتا ہے کئی اون سو اشار مجھے سکتے سے مقدرات باری تعالیٰ متناہی سی او دا باطل نافي له وجوبهم باطل ولما بقي بان تاسو بر حاشي امر وتو ته ګوري چې دا څنګه دلیل تاسو فاتحه واضح شي ولما بقي في قدره الله تعالى بالنسبه الى مسائله العباد شيء آية ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء دې باندې تاسو بار هاي کوم وروسته وګورئ ولا ما باقي یا الله يقدر الله تعالى ان يفعل باحد منهم خيرا الله يقدر الله تعالى ان يفعل باحد منهم خيرا یکه دغه دا په دې دا هیڅ اصله نه یو عبد تطاره کتابه په کجای کې داخله انده خدای نه واجب دی چې ټول دې عبد تا ورکړي نو چې ټول ورکو کنه نو مطلب دا چې دین باب او بیا وسو ا خدای په قادر نه دی في ان يفعل باحد من العباد خيرا لقدنا بعض التهديد بقدرتك بس خيرا هو عبد بحق فاتحه ان لذلك كثير من مقدرات بعض السلام التناهي في اغابات ناقية لوجوبهم باطلة ولا عمري ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة للعباد خير تقولي كلا حاجة مروتية ألا يقدر الله تعالى أن يفعل بأحد منهم خيرا ولي كما بقي في قدرة الله تعالى بنبدل يمسل عباد شيء ولي إذ قد أتى بالواجب إذ قد أتى بالواجب إذ قد أتى بالواجب أن يقبل حاجة مروتية تقول إذ قد أتى بالواجب اي بجميع ما يجب عليه من مصالحهم اذ قد اتى بالواجب اي بجميع ما يجب عليه من مصالحهم اذ لو كان شيء منها باقيا اذ لو كان شيء منها باقيا في قدرته تعالى ولم يفعله كان تركا للواجب وقاباته في وجهنا كل ما يجب عليه بوت الله تعالى ورسوله نجد كل ما يجب عليه ورسوله نقول ذلك لا صفاته ورسوله إذ قد أتى بالواجب أي بجميع ما يجب عليه من مصالحهم إذ لو كان شيء منها باقيا في قدرته تعالى ولم يفعله كان تركا للواجب فيلزم ان تكون مقدراته تعالى متناهية وهو محال فيلزم ان تكون مقدراته تعالى متناهية وهو محال هذا وجوب عقيده باطله ورخل صحيفه إذ قد أتى بالواجب أي بجميع ما يجب عليه من مصالحه إذ لو كان شيء منها باقيا في قدرته ولم يفعله كان تركا للواجب فيلزم أن تكون مقدراته تعالى متناهية وهو محال ولا عمري أن مفاسد هذا الأصل له أعني وجوب الأصل هي أتكوي كيم سبيدا نقول عمري بان نخوكي دين بتاسبه أن يتوايا إن شاء الله تعالى اور وہ رہی کو مخمخ خطر میں بیا یہ نے حالت میں جانا جائے